ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لعبدك يا ربنا ولآله أجمعين. تول أمره واكشف كربه وعافه من بلائه يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. كد يا ربنا من كاده وامكر يا ربنا بمن مكر به فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. عليك بمن كاده يا مولانا عليك بالظالمين له عليك بالفاجرين عليك يا ربنا بالساحرات والساحرين عليك بمن سكن جسده ظلمة وفجرة عليك بالساكن في جسدي يا ربنا عليك بهم وبعقدهم وبعدتهم وعتادهم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كد يا ربنا من كاده بسحره وحسده وحقده يا ربنا وبشعوذته وطلاسمه. كد يا ربنا من كاده بعشقه وتعلقه فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين الأسفلين فجعلناهم الأسفلين. عليك يا ربنا بمن سكن جسده, عليك يا ربنا بمن سكن جسده. بسم الله اقض يا ربنا, اقض يا ربنا اسحارا فيه, اقض يا ربنا احسادا عليه, اقض يا ربنا اسحارا فيه, اقض يا ربنا اسحارا عليه, اقض يا ربنا اسحارا من حوله له, اقض يا ربنا سحرا في بطنه اكله وشربه, أطر يا ربنا سحرا مدفونا له, أطر يا ربنا كل سحر, أطر يا ربنا أسحارا, أطر يا ربنا أسحارا, أطر يا ربنا أحسادا, أطر يا ربنا أحسادا, أطر يا ربنا حسدا عليه ضيق صدره, أطر يا ربنا حسدا عليه ضيق صدره, أطر يا ربنا حسدا عليه ضيق صدره, أطر يا ربنا حسدا عليه ضيق صدره, أطر يا ربنا حسدا عليه, أطر يا ربنا حسدا عليه فرفع عنه الزواج والرزق. بسم الله كد يا ربنا من كاد لئلا يتزوج أبدا لئلا يرزق أبدا, كد يا ربنا من كاد, كد يا ربنا من كاد, كد يا ربنا من كاد من إنس وجان, من إنس وجان, كد يا ربنا من كاد, كد يا ربنا من كاد فأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأسفلين, فأرادوا به كيدا, فأرادوا به كيدا, كد يا ربنا من كاد, كد يا ربنا من كاد, وكاد والديه, وكاد والده ووالدته, وكاد والدا والده ووالدته. اللهم يا ربنا كد يا ربنا من كاد, وكاد أسرته, وكاد أسرته, وكاد أسرته, وكاد أخته, وكاد أخاه وأخته, كد يا ربنا, كد يا ربنا من كاده وكاد أخاه وأخته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فأرادوا به كيدا, فأرادوا به كيدا, فجعلناهم الأسفلين. إنما صنعوا كيد ساحر, إنما صنعوا كيد ساحر, ولا يفلح الساحر, ولا يفلح الساحر حيث أتى, ولا يفلح الساحر, ولا يفلح الساحر حيث أتى. يا ربنا يا ربنا كد يا ربنا من كاد ساحرا وحاسدا, ساحرا وحاسدا, قريبا وبعيدا, قريبا وبعيدا, إنسيا وجنيا, إنسيا وجنيا. الله أكبر. بسم الله بسم الله يرقي قلبك, بسم الله يرقي قلبك, بسم الله يرقي صدرك, بسم الله يرقي بطنك, بسم الله يرقي فرجك, بسم الله يرقي عقلك وذهنك وإدراكك, بسم الله يرقي دماغك, بسم الله يرقي قفاك وظهرك, بسم الله يرقي دمك وعظامك ومفاصلك, بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح الزكية الطيبة الغالية, بسم الله يرقي الروح, بسم الله يرقي روحك, بسم الله بسم الله يرقي روحك المؤمنة, بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي الحظ والنصيب, بسم الله يرقيك ممن كادت لئلا تتزوج أبدا, لئلا ترزق أبدا, على التعاسة لك, على التعاسة لك, وعلى النصب لك, وعلى النصب لك, وعلى الوصب لك, وعلى الضر لك, وعلى الشر لك. بسم الله يرقيك ممن كادت, كد يا ربنا من كاد, كد يا ربنا من كاد لئلا يتزوج أبدا, لئلا يسعد أبدا, لئلا يرزق أبدا, كد يا ربنا من كاد, كد يا ربنا من كاد, كد يا ربنا من كاد, فأرادوا به كيدا, فأرادوا به كيدا, فجعلناهم الأسفلين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كذ يا ربنا من كاد كذ يا ربنا من كاد من إنس وجان كذ يا ربنا من كاد كذ يا ربنا من كاد كذ يا ربنا من كاد كذ يا ربنا من كاد ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة وساحرة ساحرة وساحرة كذ يا ربنا من كاد ساحرة وساحرة ساحرة وساحرة حاسدا وحاسدة حاسدا وحاسدة حاقدا وحاقدة ناظرا وناظرة ناظرا وناظرة عائنا وعائنة فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يا ربنا تولى أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا وعافه من بلائه يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا وزده ولا تنقصه يا ربنا زده ولا تنقصه يا ربنا اعطه يا ربنا اعطه يا ربنا ولا تمنعه آته يا ربنا ولا تحرمه يا ربنا قدمه ولا تؤخره يا ربنا ابسط له يا ربنا ولا تقبض عليه يا ربنا يا ربنا ارفعه يا ربنا ولا تخفضها ارفعه يا ربنا ولا تخفضها يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا بالعمل الصالح يا ربنا فنفعها إيمانها نسألك بالعمل الصالح يا ربنا نسألك بالصلاة نسألك يا ربنا بالصلاة والزكاة وبالصيام وبالصيام وبالصيام نسألك يا ربنا نسألك ببر الوالدين نسألك ببر الوالدين نسألك يا ربنا بالأخلاق الحسنة الفاضلة العالية العظيمة يا ربنا نسألك يا ربنا ببر الوالدين نسألك يا ربنا بالصدقة نسألك يا ربنا بالصدقة والنفقة نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا برعاية الأيتام نسألك يا ربنا بالصيام نسألك يا ربنا بالقيام والناس نيام نسألك يا ربنا بحفظ القرآن نسألك يا ربنا بتلاوة القرآن نسألك يا ربنا بالعمل الصالح عفوا وعافية لي وله يا ربنا وبسطة يا ربنا يا ربنا ورفعة يا ربنا يا ربنا وخيرا يا ربنا يا ربنا وعافية يا ربنا نسألك عفوا وعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا عافه يا ربنا عافنا في من عافيت عافنا في من عافيت عافنا في من عافيت عافه يا ربنا في من عافيت عافه يا ربنا في من عافيت يا ربنا تولى أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا وعافه من بلائه يا ربنا. بسم الله أرقيك يا عبد الله بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك من عاشقة في الجسد من عاشقة في الجسد من حاسدة في الجسد من حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة عاشقة عاشقة عاشقة خبيثة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك من حرارة من حرارة وبرودة وبرودة وخبيث وخبيثة في الجسد في الجسد بسم الله يرقيك من مارد من مارد من مارد وعفريت من مارد وعفريت من ماردة وعفريت في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في القلب وفي الصدر وفي البطن في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الظهر وفي الظهر وتجري في العروق وتجري في العروق وتجري في الدم وتجري في الدم وتؤثر على الحظ وتؤثر على النصيبة وتؤثر على الحظ وتؤثر على النصيبة. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. فكنوا جسده ضروه ضرا عظيما، عليك بهم يا ربنا. فادوه يا ربنا، فسد له يا ربنا عليهم، فسد له يا ربنا عليهم. نجه يا ربنا من القوم الظالمين، نجه يا ربنا، انقذه يا ربنا. يا منجي الهلكة، يا منقذ الغرقى، يا ربنا تولى امره، يا ربنا يا ربنا. انهم فتية امنوا بربهم، امنوا بربهم وزدناهم هدى. انهم فتية امنوا بربهم، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يا ربنا تولى أمره، يا ربنا تب على من تاب، يا ربنا، يا ربنا تب على من تاب يا ربنا. واجعلنا من التوابين، واجعلنا من التائبين التوابين يا ربنا. اجعلنا من المخلصين المخلصين يا مولانا. أبطل يا ربنا أسعاره، أبطل يا ربنا أسعاره ظاهرة وباطنة، أبطل يا ربنا أسعاره قوية وضعيفة، أبطل يا ربنا أسعاره قديمة وجديدة، أبطل يا ربنا أسعاره، أبطل يا ربنا أسعاره ساكنة ومتحركة، أبطل يا ربنا أسعاره في جسده وخارج جسده، أبطل يا ربنا أسعاره مقترنة ومشتركة بينه وبين أمه، بينه وبين أبيه، بينه وبين أخيه، بينه وبين أخته، للعائلة والأسرة. أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطل يا ربنا الأسعار، أبطل يا ربنا الأحساد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله يا ربنا قديما، اقله يا ربنا عظيما، اقل يا ربنا هذا الحسد على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، وعلى الحسب والنسب، وعلى الجمال والبهاء والنظارة. اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله يا واحد يا صمد، اقله يا ربنا بحولك، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الحقد، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الكيد على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على العفة والشرف والكرامة، على العفة والشرف والكرامة. اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الحقد، اقل يا ربنا هذا السحر، اقل يا ربنا اسحر من خليلة، اقل يا ربنا اسحر من عشيقة، اقل يا ربنا اسحر من خليلة انسية وجنية، اقل يا ربنا اسحر من خليلة انسية وجنية، انسية وجنية. الله اكبر. اقل يا ربنا اسحر من خليلة انسية وجنية، عربية وعجمية، عربية وعجمية. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقلها يا ربنا كلها اسحارا واحسادا. فارادوا به كيدا، فارادوا به كيدا، فجعلناهم الاسفلين، فجعلناهم الاسفلين، فجعلناهم الاسفلين. اقل يا ربنا هذا الكيد، اقله يا ربنا عليها، اقله يا ربنا فيها. اقتل يا ربنا هذا الكيد، اقتل يا ربنا هذا الكيد، عليه وفيها، عليه وفيها، عليه وفيها. الله اكبر. اقتل يا ربنا هذا الكيد، اقتل يا ربنا هذا الكيد، سحرا وحسدا، سحرا وحسدا، وتعلقا فيه، وتعلقا به. اقتله يا ربنا، اقتله اثر عليها، اقتله اثر عليها. اقتله يا ربنا منعه، أبطله يا ربنا حجزه، أبطله يا ربنا منعه، أبطله يا ربنا حجزه عن زواج ورزق، عن زواج ورزق. وبطل ما كانوا يعملون، فأرادوا به كيدا، فأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأسفلين. يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمره، واكشف يا ربنا كربه، وعافه من بلائه عافه يا ربنا، عافه في من عافيته، عافنا أجمعين يا ربنا في من عافيته، بسم الله أرقيك، والله يقيك ويكفيك، والله يحميك ويعافيك، بسم الله. فاغفر يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومزرورا. فاغفر يا ربنا الحسد، فاغفر يا ربنا الحسد، فاغفر يا ربنا الحقد، فاغفر يا ربنا أثر عينه، فاغفر يا ربنا أثر عينه، فاغفر يا ربنا أثر عينه فيه وعليه. فاغفر يا ربنا أثر عينه، فاغفر يا ربنا أثر سحره، فاغفر يا ربنا أثر عينه، فاغفر يا ربنا أثر عينه وسحر عظيم. فاغفره يا عظيم، فاغفره يا عظيم، فاغفره يا عظيم، فاغفره يا عظيم، فاغفره خفيا، فاغفره خفيا، فاغفره خفيا، فاغفره خفيا مخفيا. فاغفره يا ربنا بحولك، فاغفره يا ربنا بقوتك، فاغفره يا ربنا بقدرتك. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا فيه، أطره يا ربنا عليه، أطره يا ربنا من حوله، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الكيد، أطر يا ربنا هذا الكيد، سحرا وحسدا وتعلقا، إنهم يكيدون كيدا. رد الكيد يا ربنا على الكائد، رد الكيد على الكائد يا ربنا. فطر يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا، فطر يا ربنا هذا الحسد خفيا مخفيا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا بقوتك، فطره يا ربنا بقدرتك، فطره يا ربنا عليه، عليه هزة، عليه هزة، عليه هزة، عليه عليه، فطره يا ربنا عليه، عليه أثر أثر عليه، أثر عليه، أطره يا ربنا أفطره، أفطره، أفطره، أفطره، أفطره، أعزبه، أعزبه، أعزبه، أعزبه، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطر هذا الكيد، أطر هذا الكيد، كيد من كاد يا ربنا، يا ربنا، أسر يا ربنا زواجه، أسر يا ربنا رزقه، أسر يا ربنا زواجه، أسر يا ربنا رزقه، أسر يا ربنا زواجه، أسر يا ربنا رزقه، أسر له يا ربنا، أسر له يا ربنا. اللهم أبطل الكيد، اللهم أبطل الكيد والغلبة عنه يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر، أبطله يا ربنا أبطل، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. اطر يا ربنا سحرا خفيا، اطر يا ربنا حسدا خفيا، اطر يا ربنا سحرا خفيا، اطر يا ربنا حسدا خفيا، اطر يا ربنا اثر عين خفي مخفي، خفي مخفي. اللهم يا ربنا، اللهم اخذ يا ربنا نفسا، نفسا، نفسا، نفسا، اخذ يا ربنا نفسا فيه، نفسا فيه، نفسا فيه، نفسا فيه كائدة، كائدة. اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي من عبد الله، اخرجي من ولي الله، اخرجي يا نفس، اخرجي من الراكع الساجد لله، اخرجي، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي يا نفس، اخرجي من قلبه، اخرجي من صدره، اخرجي يا نفس كائدة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي يا نفس، اخرجي من راسه، اخرجي من راسه، اخرجي من قلبه، اخرجي من صدره، اخرجي من بطنه. اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي من صدره، اخرجي من قلبه، اخرجي من ظهره، اخرجي من راسه، اخرجي من راسه، اخرجي من راسه، اخرجي من راسه، اخرجي من عقله، اخرجي من ذهنه. اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس كائدة، اخرجي يا نفس كائدة، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقضاء الله، اخرجي بحكم الله. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اخرجي يا نفس كائدة، اخرجي يا نفس كائدة، اخرجي يا نفس مانعة، مانعة حاجزة، حاجزة، مانعة، ظالمة، طاغية، باغية، معتدية. اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، منعتيه من الزواج، منعتيه من الزواج، صددتيه عن الرزق، صددت الرزق عنه. اخرجي يا نفسا، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، يا من كنت على الحظ والنصيب. اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، اخرجي اخرجي يا نساء، اخرجي من عبد الله، اخرجي من ولي الله، اخرجي من الساجد الراكع لله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بحكمة الله، اخرجي بكبرياء الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي برحمة الله بي وبه وبنا اجمعين. اللهم يا ربنا اخرج هذه النفس الكائدة، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس الكائدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، مانعة الحاجزة لرزقك له يا ربنا، اخرجها يا ربنا، واسبغ عليه وعلينا يا ربنا من واسع فضلك يا ربنا ومن بالغ كرمك يا مولانا في هذه الساعة يا ربنا، واجعلها ساعة إجابة، واجعلها ساعة نصرة، واجعلها ساعة خلاص، اجعلها ساعة خلاص من كل سحر وحسد وعين ونظرة منه ومنا أجمعنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين. اللهم أخرج يا ربنا نفسها، أخرجها يا ربنا ظالمة، أخرجها يا ربنا طاغية، أخرجها يا ربنا خبيثة، أخرجها يا ربنا مستخبثة، أخرجي يا نفسا من قلبه، أخرجي يا نفسا من قلبه، أخرجي يا نفسا كائدة من قلبه وصدره، من قلبه وصدره، ومن بطنه وفرجه، ومن بطنه وفرجه، ومن قفاه وظهره، ومن قفاه وظهره، ومن قفاه وظهره، ومن راسه، من عقله وفكره، ودماغه وذهنه، ودماغه وذهنه. اخرجي يا نفسا، يا نفسا اللئيمة، يا نفسا الخبيثة، يا نفسا حسودة، يا نفسا حقودة، يا نفسا طامحة، يا نفسا حاجزة، يا نفسا مانعة. اخرجي بأمر الله، اخرجي من حظه ونصيبه، اخرجي من حظه ونصيبه، اخرجي من حظه ونصيبه، اخرجي من زواجه وعمله وشغله، اخرجي من رزقه، اخرجي من رزقه، اخرجي من رزقه. اخرجي يا ربنا البلاء، اخرجي يا ربنا الأعداء، وتولى يا ربنا أمره، واكشف يا ربنا كربه، وعافه يا ربنا من بلائه، إنهم فتية، فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم، وزدناهم هدى، وزدناهم هدى، فأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين. اجعل يا ربنا من كاد يا ربنا من الأسفلين، اجعل يا ربنا من كادنا أجمعين من الأسفلين، من الأسفلين، من الأخسرين، من الأخسرين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا من المطرودين ومن المبعدين يا ربنا يا ربنا، ومن الخاسرين، ومن الخاسرين. يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمره وأمورنا أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله وكفى على من ظلم وطغى وبغى وتجبر واعتدى، حسبنا الله وكفى على من كان على زواجه أن لا يكون أبدا، حسبنا الله وكفى على من كان على الطلاق أن يكون دائما، حسبنا الله وكفى. أنت حسبنا يا ربنا على كائدين، على كائد، على كائد ساحر، على كائدة ساحرة، على كائد حاسد، على كائد حاسد، وعلى كائدة حاسدة، حاسدة طاغية باغية معتدية، عليه وعلى أخيه وأخته، عليه وعلى أبيه وأمه. تولى أمره يا ربنا، واكشف كربه يا مولانا. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين. بسم الله أرقيك، والله يقيك من عيونه، والله يقيك من عيونه، من عيون في الجسد، من عيون تكتلت، من عيون تعقدت، من عيون تكتلت، من عيون تحجرت، من عيون تصللت. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. اقر يا ربنا كيد العائن، اقر يا ربنا كيد العائن، اقر يا ربنا اثر عينه، عين عين عين كائدة، عين عين عين كائدة، اطلها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين الكائدة، اخرج يا ربنا العين الكائدة، اخرجها يا ربنا المنتقمة، اخرج يا ربنا العين الكائدة، اخرج يا ربنا العين المنتقمة، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا من حظه ونصيبه، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانها، واخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا العين، أخرجها وأخرج شيطانها, أخرجها وأخرج شيطانها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا شيطانها, أخرج يا ربنا العين وشيطانها, أخرج يا ربنا العين وشيطانها, أخرج يا ربنا العين وشيطانها, أخرج يا ربنا العين وشيطانها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تولى يا ربنا أمره, اكشف يا ربنا كربه, وعافه يا ربنا من بلائه. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله حقا حقا, لا إله إلا الله تعبدا ورقا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا الكائدين, اكفه يا ربنا الكائدين, اكفه يا ربنا مسا مسا مسا كائدا مسا كائدا, اكفه يا ربنا مسا كائدا. اخرجه يا ربنا من جسده, اخرجه يا ربنا من جسده, اخرجه يا ربنا من جسده يا ربنا يا ربنا. اخرج يا ربنا مسا كائدا في جسده, في جسده, وعلى حظه ونصيبه, وعلى حظه ونصيبه, وعلى حظه ونصيبه, وعلى حظه ونصيبه. الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين, فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. عليك يا ربنا بمن كاده, عليك يا ربنا بمن كاده سنين طوالا, سنين طوالا. عليك يا ربنا بمن كاده ساحرا وساحرة, حاسدا وحاسدة, حاقدا وحاقدة, عائنا وعائنة يا ربنا يا ربنا. وممن في قلوبهم الغل عليه, وممن نظر له نظرات معجبة معجبة معجبة معجبة. اللهم يا ربنا حل بينه وبين نفس خبيثة, وبين نفس خبيثة تعلقت به, حسدته وحقدته, وعن الزواج منعته, وعن الرزق صدته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي, بسم الله, بسم الله الشافي, بسم الله. اللهم أطر يا ربنا هذا الكيد عليه, اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا, وبقضائك وحكمك يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد الحاسدين وحقد الحاقدين ونظرات الناظرين وأعين العائنين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نظرة ناظر, نظرة ناظر, وعين عائن, وكيد كائدة وكائد. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كربنا وعند ألمنا وعند كيد ألم بنا وعند تأخير وعند صد وعند رد لرزق, لرزق ولزواج ولما يسعد في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا وكفى, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين, وأنت ولي المؤمنين, وأنت مولى المتقين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين, وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين, فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها. انفعنا بالإيمان يا ربنا وبالعمل الصالح يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا, اللهم إنا نسألك بالعمل الصالح يا ربنا, بالصلاة والصيام والقيام وبر الوالدين يا ربنا, يا ربنا بالصدقة نسألك يا ربنا عفوا وعافية، نسألك يا ربنا سكينة وطمانينة، نسألك يا ربنا توفيقا، اللهم يا ربنا توفيقا، اللهم يا ربنا هداية ورشدا ورشادا يا ربنا، وصلاحا وإصلاحا، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم شفاء لعبدك يا ربنا ولآله أجمعين ولنا أجمعين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية لنا وله يا ربنا، ولأهله يا ربنا ولأهالينا أجمعين، نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم يسر أمره سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يا ربنا يسر أمره، يا ربنا فرج كربه، يا ربنا أعنه ولا تعن عليه، انصر له ولا تنصر عليه، امكر له ولا تمكر عليه يا ربنا، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، اللهم تولى أمره واكشف كربه يا ربنا، بسم الله بسم الله، أرقي رأسك، أرقي قلبك وصدرك وبطنك وفرجك، بسم الله يرقي قفاك وظهرك، بسم الله يرقي يديك ورجليك ودمك وعظامك ومفاصلك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقي حظك ونصيبك، بسم الله بسم الله يرقي حظك ونصيبك، بسم الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله يا ربنا، توفيقا له ولنا أجمعين يا ربنا، توفيقا بعد فشل ويسرا بعد عسر يا ربنا يا ربنا، وتقديما بعد تأخير، وبسطا بعد قبض، ورفعة يا ربنا بعد خفض يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وما توفيقي إلا بالله، فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت، عليه توكلت، عليه توكلت، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، إني توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله، توكلت على الله، توكلت على الله، توكلت على الله، توكلت على الله ربي وربكم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فأرادوا به كيدا